لها في عربية نص نقل. العربية نص نقل دي كانت رأس ماله في الحياة، كانت حصاد تحويشته كلها في العمر، وبدأ يشتغل على عربية. في مرة من المرات وهو جاي يعدي بالعربية من على شريط قطر، العربية وقفت على شريط القطر، ربنا له لطف في ترتيب الأمور، وقفت على شريط القطر ما بتتحركش، والقطر جاي ومقرب، الناس نزلوه من العربية، وقف الراجل قدام العربية بتاعته وهو قاعد يصوت يقول شقة عمري ضاع، فلوسي راحت، فلوسي هتروح، شقة عمري هيضيع، قاعد يبكي. القطر جه داس العربية مسحها تماما، عجلة من ضمن عجلات العربية طارت من العربية، جت على دماغ هذا الرجل، وقع مات في هذه اللحظة. الرجل يا جماعة كان قاعد يعيط ويبكي ويقول فلوسي، وبينه وبين الموت دقيقة، كان بينه وبين انه يقابل ربنا، بينه وبين مواجهة ملك الموت اقل من دقيقة، وقاعد يقول فلوسي، قاعد يقول فلوسي كثيرا. لما الواحد بيحضر جنازة شاب عنده 18 سنة 20 سنة، تلاقي ناس اول ما تعرف السن في الجنازة يقولوا هو مات ازاي، هو مات ليه، مش المهم مات ليه، المهم مات على ايه. يا جماعة مشكلة الغافل ان خاتمته بتبقى اسوأ خاتمة دايما. الراجل مات بسبب فلوسه اللي موته عجلة من العربية بتاعته، فلوسه هي اللي موتته، والموت واول ليلة في القبر بينه وبينها دقائق، وقعد يقول الفلوس وقعد يقول الاموال. الغفلة، الغفلة هي اصعب مرض ممكن يضرب قلوبنا، الغفلة هي اكتر مرض لازم يتحارب، لازم نفوق يا جماعة، لازم نفوق من مرض الغفلة. لما الواحد تدبر في آيات الجنة وفي آيات النار بيحس ان في ناس هتاخد كل حاجة وناس هتخسر كل حاجة، يا ترى احنا هنبقى من اي فريق من الاتنين؟ مش عايزين نبقى غافلين. الغافل هو ده النوعية اللي بتكلمها اول سورة هنبدأ نتكلم عنها ان شاء الله في السلسلة بتاعت رجع لك يا رب، سلسلة شرح من سورة قاف لسورة الحديد، السلسلة اللي هتبدأ نتعامل مع قلوبنا بيها عشان نحرر قلوبنا من اسر الغفلة، عشان ننطلق لربنا ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. النهاردة يا جماعة مع أول سورة في السلسلة، سورة قاف اللي هي مقدمة القاطرة، اللي هي أقوى كلمات وأقوى آيات. كل آية في سورة قاف تنفع شعار لحياتنا، كل آية في سورة قاف في ناس تابوا بسببها، وناس أسلموا بسببها، وناس التزموا بسببها. النهاردة يا جماعة هنتعامل مع سورة قاف، سورة من أخطر الصور، اللي مش قلبه مش هيتحرك مع سورة قاف قلبه مش هيتحرك، اللي مش هيتوب مع سورة قاف مش هيتوب، اللي غطاؤه مش هيكشف في سورة قاف، غطاء الغفلة مش هينكشف من عليه. عايزين نتعامل الليلة يا جماعة. سورة قاف بتكلم مين؟ سورة قاف بتكلم الغافل، فكشفنا عنك غطائك. انسان كان متغطي، انسان متغطي من فوق لتحته، يعني معمي، اللي الغفلة عمياه. سورة قاف بتتعامل مع اشد انواع الغفلة على الاطلاق، الانسان اللي ما بيفكرش في اخرة، الانسان اللي عايش وماهوش عامل حساب اللحظة اللي هيقف فيها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ماهوش عامل حساب اول ليلة في القبر ولا اول يوم هيتعرض على ربنا واول ساعة هيتعرض على ربنا سبحانه وتعالى فيها. الانسان الغافل بتكلم مين؟ بتكلم اللي اتعرض عليه 6236 آية من القرآن المجيد. الآية دي بتكلموا عن النار، والآية دي بتكلموا عن الجنة، والآية دي بتحذروا من الحرمان من نظر لوجه الله، والآية دي بتشوقوا للنظر لوجه الله، والآية ده هي بتكلموا عن أول ليلة في الجنة، ودي أول ليلة في القبر، وما فاقش والقرآن المجيد. سورة قاف بتكلم اللي مش راضي يفوق، القرآن ما فوقوش. سورة قاف بتكلم اللي الكون من حواليه، شاشات العرض المفتوحة 24 ساعة، شاشات العرض اللي قاعدة تعرض مشاهد عظمة ربنا في السماء والأرض من حوالينا. الكون من حوالينا يا جماعة شاشات عرض، ربنا جعل السماء والأرض شاشات عرض تعرض مشاهد عظمته، مفيش ولا مشهد فيه غيره. أفلم ينظروا إلى السماء؟ ما بصش يا رب، ما فاقش يا رب. سورة قاف بتكلم اللي ما اتعصش باللي سبقوا في الطريق ده ووقع، كذبت قبلهم قوم نوح اللي وقعوا في نفس الطريق، اللي ضاعوا في نفس الطريق، صاحبه ده مات على معصية، وصاحبه ده ربنا خلاه عبرة لكل الناس، وصاحبه ده ربنا انتقم منه في الدنيا اللي عصى ربنا عشانها، وصاحبه ده مات أسوأ موتة وما فاقش وما تابش، ما فاقش الغافل. سورة قاف بتكلم أشد أنواع الغفلة. سورة قاف بتكلم اللي مهما سمع ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اللي رقابة ربنا عليه ما فوقتوش، أما عارف إنه متراقب ومتصور صوته وصورة ما فاقش، أما عارف إنه محصى عليه كل حاجة ما فاقش، لما ربنا قال له وجاءت سكرة الموت ما فاقش، لما ربنا قال له ونفخ في الصور ما فاقش، لما ربنا قال له وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ما فاقش لما ربنا قال له ان النار هتقول عليه، هل من مزيد؟ ما فاقش، مش عايز يفوق. مهما كلمناه عن المستقبل الاخروي بتاعه، مهما كلمناه عن الاحداث اللي يقينا هيعدي عليها هيعدي عليها، غفلته عنها مش هتنجيه منها ولا هتخليه يهرب منها. سورة قاف بتكلم الغافل، لما ربنا بيقول ازلفت الجنة للمتقين، الغافل عن الجنة اللي مش راضي يفتكر نعيمها، اللي لو حس بنعيمها حياته هتتغير. سورة قاف بتكلم اشد انواع الغفلة يا جماعة، اشد انواع الغفلة هي دي الحالة. عارفين الغفل عامل زي ايه؟ عامل زي مريض الغيبوبة الكبدية لما يجي المستشفى كده تلاقيه داخل المستشفى عافي وبيضحك وبيتكلم وبيشاور وبيمشي، ولكن والحقيقة ان هو في غيبوبة مش دارب اي حاجة، بل غيبوبة محتاج عدة ايام ياخد حقن تفويق عشان يفوق. اهو يا جماعة الغافل اللي زينا محتاج حقن تفويق عشان يفوق. انت بتقول الغافل اللي زينا ليه؟ ده انا الحمد لله ملتزم، وانا الحمد لله منتقبة. انت بالتأكيد بتكلم الشباب اللي مش ملتزم اللي بيتفرج علينا. لا يا جماعة، اوعى يكون اسمك عند الناس ملتزم واسمك عند ربنا غافل. اوعى يكون اسمك عند الناس منتقبة واسمك عند ربنا غافلة. اوعى يا جماعة، اوعى. هو الواحد ملتحي افتكر ان هو ملتزم؟ هو ابواب الجنة التمانية بتتدخل باللحية؟ هو الايمان بضعه 70 شعبة كلهم لحية؟ هو احاديث الاف الاحاديث في البخاري ومسلم والاف الايات في القرآن كلهم اللي اطلق اللحية ولا لبست نقاب طبقهم؟ فوقهم يا ملتزمين قبل غير الملتزمين، فوقهم، لان احنا اكتر الناس غفلة، اكتر الناس متعرضين للغفلة والخطورة الغفلة. يا جماعة ادي الغافل وادي العاصي، نقول اخطر الغافل ولا العاصي؟ في ناس تقول العاصي اشد، لا الغافل اخطر. ليه؟ لان العاصي هو بيعصي بيفتكر الاخره، بيفتكر النار، ممكن ايه تكسر قلبه، ممكن يعصي ربنا ويرجع يندم ويتوب، انما الغافل ده ما بيفكرش اصلا. الغافل ده ماشي بيعصي وما بيفكرش، ما بيعملش حساب الاخره، ما بيجيبش ورقه وقلم ويخطط لمستقبله بعد خروج روحه وبعد سكرات الموت. الغافل ده ما بيفكرش. عشان كده يا جماعه من الحاجات العجيبه جدا في سوره قاف ان سوره قاف جميع ايات في القرآن تلاقي اللي بيتعذب يصرخ ويصوت ويستغيث ويشتبك، يحصل اشتباك ما بين العصا وبعض، فزيلنا بينهم، يتجاب العصا دول على ناحية ودول على ناحية، لما يجيله ملك الموت يقول رب ارجعون، لما يجي يسحب على وجهه إلى النار يقاوم وربنا يقول وهم لا ينصرون، لما يجي على أبواب النار يبدأ يشتبك مع الكبراء اللي أضلوه، ربنا ذكر وهم بيستغيثوا ربنا ارجعنا نعمل صالحا، هنرجع وهنعمل يا رب. إنما المرة دي يا جماعة احنا بنتعامل مع نموذج غريب جدا، ربنا لما ذكر ايات العاصي يوم القيامه هنا مفيش نفس طلعه، مفيش كلمه نطقها، مفيش حركه مقاومه بذلها، مفيش اي كلمه ليه، انسان ما بيتنفسش. ازاي يا رب؟ ربنا يقول لك وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تخيل انت اللي نام على الفراش، اهو انت اللي نام على فراش الموت في ساعه الاحتضار، والايات بتصور مشهد الاحتضار، طب هو ما بيتكلمش ليه؟ ما بيقولش رب ارجعون ليه؟ ما بيستغيثش ليه؟ ما بيتكلمش مع الملائكه اللي جايه تقبض روحه وبيتوسل اليها ليه؟ اصل ده يا جماعه كان غافل، ما كانش اصلا بيفكر في الحاجات دي، ده العاصي هو اللي يستغيث، انما الغافل مذهول، هو واقف قدام حاجات عمره ما فكر فيها وعمره ما توقعها وعمره ما تخيلها وعمرها ما جت على باله. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ما طلعش من تحت القبر، قالوا يا ويلنا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، ما قالش الكلام ده، ما قالش الكلام ده ليه؟ ليه؟ لانه غافل اصلا، ده مذهول، مبهوت، مبهور، مش مصدق اللي بيحصل له، مش قادر ينطق من كتر المفاجاه، وقع في صدمه رهيبه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، طب ما قاومش ليه؟ زي ما بقيت الايات والاحاديث بتقول هو بيقاوم ومفزوع وبيستغيث، مذهول يا جماعه. لقد كنت في غفله من هذا ما كنتش داري اصلا، النهارده انت واقف مبهوت، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. ربنا ما قالش ان هو نطق، هو جاب بس حركات عينيه وهو بيحد النظر للنار وبيحد النظر للميزان وبيحد النظر للصراط وبيحد النظر للي طالعين من تحت القبر حواليه وبيحد النظر للملائكه اللي حواليه. ايه كل العالم ده؟ انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن العالم ده، واقف مذهول، مذهول لانه كان غافل. عشان كده ايات الاخره في سوره قاف غير ايات الاخره في اي سوره تانية، لان سوره قاف بتتعامل مع الغافل اللي ما فكرش اصلا في الاخره، ما عملش حسابها، فلما جت الاخره كل مره لما ربنا سبحانه وتعالى يقول القيا في جهنم، الالقاء في جهنم، يبدأ يستغيث ويتوسل ويستغيث بالله ويستغيث بالملائكة، هنا ما نطقش، ما نطقش ليه؟ قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد، قرينه من الشياطين عايز يرميه في جهنم وينجو هو، طب ما بيردش ليه؟ النار بتقول هل من مزيد؟ ما بيتكلمش ليه؟ لأنه مذهول يا جماعة، مبهوت، مقهور، ما كانش متصور ان كل ده هيحصل. هي دي مصيبة الغافل، الغافل ما كانش متوقع اي حاجة من اللي بتحصل، فلما بيجي يوم القيامة ما بينفقش ويبدأ يستغيث ويتوسل غير لما بيسقط في قاع جهنم ويبدأ جسمه يتشوى بقاع جهنم وحر جهنم. ساعتها يبدأ يستغيث بالله ويقول يا رب رجعني تاني. كلمة يا رب دي كانت في الدنيا مرة واحدة بس تنجيك من كل اللي انت فيه. وينادي بالملائكة، وينادي للملائكة يا مالك ليه اقضي علينا ربك عملون اي حاجة. الملائكة دول انت اللي اخترت الطريق بتاع الشياطين وسبت الطريق بتاعهم. وينادى على المؤمنين افيضوا علينا من الماء، المؤمنين الصحبة الصالحة دي اللي انت سبتها في الدنيا واخترت صحبة السوء، انت اللي اخترت. بيبدأ الغافل بعد ما راح في صدمة وذهول ارض المحشر يبدأ يفوق، ولكن بعد ايه؟ بعد ما يكون في قاع جهنم ساعتها. والعياذ بالله. سورة قاف بتتكلم عن الغافل، بتتكلم عن الغافل اللي هو اخطر من العاصي. العاصي ممكن يفوق يا جماعه، انما الغافل ما بيفوقش. الغافل ما هوش عامل حساب حاجه اصلا وما بيفكرش في حاجه. سوره قاف بتقول لك ان الوقت لما اتكلم اي واحد، اي راجل، اي امراه، اي بنت، اي شاب، اي شاب، اي غلام، اي واحد في ثانوي، بنت في ثانوي، بنات جامعه، شباب جامعه، اي حد يقول لك نعمل ايه، الواقع كله بيدعو للغفله، الواقع كله بينسينا. سوره قاف بتقول غلط، ده الواقع بيحصرك باسباب اليقظه. سوره قاف حصار، كل ايه منها نفضه بتنفض الغفل وبتقوله فوق، كل ايه منها كانها كرباج بتفوقه، كل ايه منها مطرقه على الارض بتصحي. كل ايه من سوره قاف، سوره قاف يا جماعه اللي مش هيكشف غطاءه وهو بيسمعها وبيقراها مش هيكشف غطاءه، اللي قلبه مش هيتزلزل وهو بيسمعها قلبه مش هيتزلزل، اللي قلبه مش هيعيش معاها هيبقى ما عندوش قلب، اللي مش هيتوب فيها هيبقى مش هيتوب، لان سوره قاف سوره بتفوق وبتتعامل مع اصعب انواع الغفلة والغيبوبة اللي بيتعرض لها البشر. سورة جاية تفوق كل اللي عندهم غيبوبة مهما كان نوع الغيبوبة. سورة قاف حقن تفويق، حقن تفويق للقلوب اللي اتخدرت ونامت. بتقول لك انت محاصر باسباب اليقظة، يعني مفيش ولا آية من 6236 آية فوقتك. كل آية من آيات القرآن بتقول لك فوق، هتفوق امتى؟ كل منظر من مناظر الطبيعية، آيات الله الكونية بقى بعد آيات الله القرآنية، أفلم ينظروا، بتقول لك فوقي. كل واحد مشي في طريق المعصية قبلك أو قبلك وربنا خلاها عبرة للي وراه بتقول لك فوق. كل ملك بيراقبك بيقول لك فوق. كل مشهد من مشاهد الآخرة بينادي عليك فوق. كل نعيم من نعيم الجنة بينادي عليكي بيقول لك فوقي، هتفوقي امتى؟ كل شاب كان جميل وكبير، هم أشد منهم بطشة، جميل وقوي وعضلات والكل بيحبه وشباب وصحة وفلوس، ومات فجأة بيقول لك فوقي وبيقول لك فوق. سورة قاف بتقول لك انت محاصر باسباب اليقظة، هتفوق ولا لا؟ هنفوق ولا لا يا جماعة؟ هنفوق وهنرجع لربنا ولا لا؟ افتكروا يا اخواني وصف الجنة وصف النار، في ناس هتاخد كل حاجة وناس هتخسر كل حاجة. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاف والقرآن المجيد. بدأنا الوقت في مقدمة القاطرة بتاعة السلسلة بتاعتنا. القرآن المجيد، يعني ايه القرآن المجيد يا رب؟ المجيد يا جماعة لما يبقى سيف مجيد، يعني سيف له أمجاد، فتح بلاد، فتح ممالك. قرآن مجيد يعني كتاب أمجاد. الأمة لما كانت مع القرآن كانت أمة ذات مجد. القرآن كتاب أمجاد يا إخواني. أنا عايزك ترجع لو حد ماسك المصحف معايا، الصورة اللي قبل قاف الحجرات واللي قبل الحجرات الفتح، الصورتين دول نازلين قبل فتح مكة وبعد فتح مكة، لما كانت الفتوحات بدأت تتوالى والبلاد بتتفتح ووفود العرب جاية، وفجأة تلاقي الصورة اللي بعدهم قاف. قاف دي نزلت امتى؟ في عام الحزن، لما كان النبي مطرود من مكة، لما كانوا الصحابة لسه طالعين من الشعب، لما كان الصحابي يتقتل ملوش دية، لما كان الصحابة بيأكل ورق الشجر، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحاول يغتالوه على مرأة ومسمع من الناس في صحن الكعبة. سورة قاف يا رب، سورة هذا الوضع الرهيب جايبها ليه بعد الفتح والحجرات؟ عشان ربنا يقول لك افتكر، افتكر يا محمد يا ابن عبد الله ويا اتباع محمد ابن عبد الله، افتكروا وانتوا في قمة النصر ان في يوم الايام كنتوا في عام الحزن. طب يا رب ايه اللي نفتكر؟ ايه؟ افتكروا ان اللي طلعكم من ده لده هو القرآن المجيد، هو القرآن اللي طلعنا. عشان كده سورة قاف بدأ اول آية والقرآن المجيد، بتتكلم عن القرآن، واخر آية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اولها ربنا بيقول لك اوعى تنسى القرآن، واخرها ربنا بيقول لك اوعى تنسى القرآن. سورة قاف بتقول لك القرآن ده كتاب الامجاد. ياما ياما قلوب اتفتحت على ايديه. اكبر قصيص بروتستانتي في مصر اسلم بسبب ايتين من اول سورة الفجر. كنت من اكتر الحاجات اللي خلت، والله يا جماعه اكتر مره بكيت في حياتي، اكتر مره في حياتي كلها بكيت

لان القول ده حركه اللسان. اللسان ده اسهل عضو انت بتحركه في جسمك. اذا كان حركه اللسان اسهل وابسط حركه مسجله عليك، امال حركه عينيك في النظر للحرام؟ امال حركه ايديك؟ امال حركه رجليك؟ امال حركه اي عضو فيك؟ ما يلفظ من قول ايتشل الانسان العاصي الا لديه رقيب. لديه يعني ملازم اول وملازم تاني، يعني اعدل لك، لديه رقيب عتيد، رقيب قاعد يراقبك، قاعد مستني، ها قاعد مستني متوقع اي عصيه او حسنه عشان يكتبها فورا، ده وظيفته. طب يعني ايه عتيد؟ عتيد يعني معد اعداد عظيم لهذه المهمه. معد يعني ايه؟ يعني انا متراقب قد ايه؟ يعني انت متراقبه في خواطر صدرك اللي بتبوك في صدرك، ما توسوس به نفسك. انت متراقبة في حركة لسانك وشفايفك، حتى أي لفظ اللي ملوش معنى، حتى الأنين في المرض زي ما بيقول مجاهد. يعني أنت متراقبة يا بنتي، أنت متراقبة من يوم ما اتخلقتي، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم. يعني أنت متراقب لدرجة لما ربنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني يا رب، يعني أنتوا بعد ما بتموتوا بتبقوا تراب؟ أيوة يا رب. وده بيبقى تراب ودي بتبقى تراب؟ أيوة يا رب. بعد كده التراب اللي في الأرض كله بيبقى من أجسادكم؟ أيوة يا رب. الله عنده كتاب مسجل في كل ذرة تراب في الأرض بتنتمي الجسم مين؟ في أي جزء وقطعة منه. يعني ذرات تراب جسمك بعد الموت مترقبة، يعني مش خواطر صدرك بس، ده انت يا ابني في رقابة رهيبة. انت يوم القيامة هتلاقي عليك ثلاث تسجيلات، تسجيل مكتوب لكل عمل من الملكين، وتسجيل صوتي هذا كتابنا ينطق، وتسجيل مرئي إنا كنا نستنسخ. طب ازاي؟ وسائل المراقبة تطورت في الدنيا يا جماعة جدا، انتوا مش عارفين دلوقتي في حاجة اسمها جوجل ايرث على النت، ممكن تشوف بيتك بالقمر الصناعي وانت قاعد على شاشة النت، تشوف البيت بتاعك. تخيلوا يا جماعة، وده جهد البشر في الرقابة. امال الملك الجليل وعلمه سبحانه وتعالى، وجاءت سكرة الموت بالحق وهو في الرقابة دي كلها وغافل ومش داري. يجي الموت، لا مش يجي الموت، يجي سكرة الموت. يعني ايه سكرة الموت؟ سكرة الموت اللي هي اشد لحظة في الموت. اشد لحظة؟ هو الموت ده لحظات ولا ايه؟ ايوه يا حبيبي، ده رحلة. ازاي؟ الرسول بيقول ان الموت لسكرات. اول سكرات وشرائد للموت لما الروح تبدا تخرج من الجسم عشان توصل للصدر، بتبقى صعبه. ايوه صعبه جدا. قال له طب وبعدين المرحله الثانيه، السكرات الثانيه لما الروح تنتقل من الصدر للتراقي. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، بتبقى شديده، لا اشد من اللي قبلها، الشدائد والسكرات بتزيد. بعد كده المرحله الثالثه لما الروح تنتقل من التراقي الى الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم، بتبقى صعبه، ده بتبقى السكرات اشد واشد. لا طب والمرحله الرابعه لما ملك الموت ينزع الروح من الحلقوم، ودي اشد لحظه في الموت، وهي دي سكره الموت، اشد نقطه في الموت. جاءت سكره الموت، جت امتى؟ محدش يعرف. طب هتيجي فين؟ محدش يعرف. طب ازاي؟ محدش يعرف ابدا. بس ساعتها الانسان بيفوق، جاءت سكره الموت، الغافل بيفوق، الغافل بيتكشف عنه الغطاء. بس بعد ايه؟ بعد ما كل اعضاءه سكرت، اتقفلت كل حاجه، اتقفلت، ما عادش قادر يستخدم حاجه، فما عادش فيها لازمه. بيفوق بعد ما عادش، بعد فوات الاوان، بعد ما عادش قادر انه يستثمر الفوات ده في اي طاعه. كان امبارح لو فاق هيسخر جوارحه في الطاعه، النهارده خلاص سكره، اتسكر، اتقفل، كل حاجه اتقفلت وانتهت خلاص. وجاءت سكره الموت. الايات اللي قبل كده كانوا فاعلين، يقول لك ذلك رجع بعيد. بعيد على مين؟ بعيد على الملك، بعيد على ربنا القدير العظيم. شايفين الاجرام وسوء الظن بالله؟ اوعى تقولي بعيد على ربنا، اوعى تقولي ان في اي مرض ابتليت به بعيد على ربنا انه يشفيه. اوعى يا جماعه نقول كلمات الغافلين دول. امبارح كانوا فاعلين، ذلك رجع بعيد. هذا شيء عجيب، من اول كلمه سكره الموت ما بتيجي بقوا مفعول به، ما عادش فيه اي فعل. كانوا سيئين في الطريق الى الله او الطريق بالتاني، النهاردة نزلوا والحملة قبضت عليهم وبقوا بتساء بيهم، انتهت خلاص، انتهت القضية يا جماعة. وجاءت سكرة الموت. تيجي سكرة الموت والمفاجآت تتوالى. أول حاجة سكرة الموت أول ما تيجي الإنسان يبدأ يفزع، وفي إيه؟ هو غافل، ما كانش داري، ما كانش عامل حساب، ما كانش بيفكر في الموت أصلا، ما كانش بيفكر ذلك ما كنت منه تحيد، ما كانش بيرضى يتفرج على القنوات الدينية أحسن حد يتكلم في الموت، ما كانش بيرضى يسمع لحد من اللي بيتكلم في الموت. لو حد اداله شريط بيتكلم في الموت ما رضاش يسمعه، مش عايز حد يفكره بيه. ذلك ما كنت منه تحيد، منه تقديم، منه يعني من ده بالذات

احنا الوقت في ظل عرش الله، احنا الوقت في ظل عرش الله، والجنة جاية بتزلف وبتقرب على يمين عرش الله. وازلفت الجنة، ازلفت ليه؟ ليه هي اللي قربت؟ اصلك عشت طول عمرك تقرب لها، النهاردة هي اللي هتجيلك بقى، كفاية عليك كده. اصلك عشت طول عمرك تتعبي عشانها، النهاردة خلاص ما عادش في تعب، اصلك انت كنت مشتاق لها، النهاردة هي اللي مشتاقة لك. وازلفت الجنة، اخيرا الجنة يا رب، اخيرا يا رب، ده انا كنت ببكي طول الليل يا رب شوق اليها، ده انا يا رب قلبي كان ملتهب يا رب في القيام، كل ما افتكرها ولا عدى على ايه من اياتها، اخيرا بقيت في المرحله قبل الاخيره من الرحله الى الجنه يا رب، والجنه قدام عيني، واسلفت الجنه للمتقين غير بعيد، اهي خلاص قربت، ما عادش غير ما هي دي اخر مرحله، وتتنعم في الجنه. هذا ما توعدون، اللي عينكم مش قادرة تسيبه ده، هو ده خلاص خلاص. هو ربنا بيكلم مين؟ ربنا بيقول للبشرية الوقتي، اللي هياخد المنظر الرهيب ده اللي اتحققت فيهم أربع شروط، كل الناس هتترعب، يا ترى الشروط دي فيا ولا مش فيا؟ هذا ما توعدون، هذا ايه؟ تخيلوا يا جماعه واحنا على باب الجنه، ابوابها الجميله، تخيلوا ريحها بقى الرهيبه، الرياح العظيمه بتاعه الجنه وهي بتهب علينا باذن الله واحنا واقفين مشدوهين، تخيلوا منظر الجنه من بره يا جماعه، الجنه من بره اسوارها عليها ستائر، يعني كما وصف في حديث، يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجاف الجنه، نجاف ده يا اما الستائر اللي باشكال فخمه قوي بزركشه، يا إما الأضواء النجف الباهر، يا إما السلالم اللي زي سلالم القصور، لو كل ده زائد الجنة من بره فيها أشجار زي سدرة المنتهى، التحفة التحفة الرائعة، يعني فيها أشجار وفيها أنهار، في أنهار على الجنة من بره، يعني ده جنة بره الجنة بقى، ده الدخلة بتاعت الجنة جنة، ده الدخلة بتاعت غير أبواب الجنة والمناظر المذهلة اللي فيها. تخيلوا يا جماعة وإحنا بنبص ويدخلهم الجنة تعرفها لهم ليه؟ أصلك أنت بتدخل الجنة ما أنتش عارف أي حاجة، أنا عارف الوقت دي اسمها كاميرا، ايوه وده سلم ودي ترابيزه ودي كوبايه، في الجنه يا جماعه مفيش الكلام ده خالص، في الجنه حاجات عمرك ما شفتها ولا تخيلت، انت داخل ما انتش عارف ان ده قصر ولا دي نخله ولا ده نهر، ما انتش عارف حاجه، انت داخل بتتعرف على الاشياء مره اخرى زي ما كنت مولود وبيعرفوك على الاسماء، عرفوا يا لمو، يا سلام لو انت في الجنه العليا بقى، جنه الفردوس وانهار اللبن بقى بتسيل، الله اعلم الوانه ايه في الفردوس الاعلى، وكثبان اللؤلؤ اللي على الشاطئين، ومن كل فاكهه وجان على الضفاف بأشكال رهيبة، وشلالات متفجرة على اليمين والشمال، تخيلوا يا إخواني منظر الجنة اللي لما جبريل شافها قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا ودخلها، يا رب ده اللي هيسمع عنها هيقتل نفسه عشانها، هيموت نفسه عشان يدخل الجنة. يا جماعة تخيل انت جمالك هيبقى شكله ايه؟ تخيل الحور العين، ربنا بيقول كأنهن الياقوت والمرجان، يعني كأنها أحجار كريمة، لون عينين مراتك في الجنة، لون شعر مراتك في الجنة، لون وش مراتك في الجنة، تحس انك انت قدام أحجار كريمة من الجمال ومن الصفاء ومن الألوان ومن البهاء. يا هذا ما توعدون، ده يا رب لمين يا رب؟ لواحد اللي حقق الأربعة، لكل أواب، أواب يعني ايه؟ أواب يعني عنوان السلسلة بتاعتنا، راجع لك يا رب، اللي مفيش حاجة عطلته عن ربنا، سليمان أعظم من ابتلي بالسراء، ربنا قال عليه أواب، وأيوب أعظم من ابتلي بالضراء، ربنا قال عليه أواب، ليه؟ مفيش حاجة عطلتهم عن ربنا لا سراء ولا ضراء، الأواب اللي عاش حياته يقول رجع لك يا رب، جاي لك يا رب، واقف على بابك يا رب مش هسيبه، لكل أواب الحفيظ، الحفيظ اللي حافظ على حرمات ربنا في حياته ما تعداش، من خشي الرحمن بالغيب اللي عرف ربنا وسكن في قلبه جلال ربنا وجاء قلب منيب، يا ترى قلبك شكله ايه؟ الاربع اوصاف، اوصاف للقلوب يا جماعه، قلوبنا احوالها ايه؟ القلب المنيب، القلب اللي لسه على الفطره، القلب اللي جاي لربنا مش جاي برجليه، جاي بقلبه، القلب اللي ما فيش فيه غير ربنا، القلب المشتاق، على قد ما انت مشتاق لربنا الجنه هتشتاق لك، على قد ما انت حفظت حدوده الجنه هيحفظ لك نعيمك فيها، على قد ما انت كنت اواب بتقول رجع لك يا رب، مفيش حاجة تقف في وشي، على قد ما فيش عائق بينك وبين الجنة الوقتي، على قد ما عظمت ربنا وخشيت الرحمن بالغيب، على قد عظمة النعيم في الجنة الوقتي، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. امتى هتتقال لنا بقى بسلام؟ مفيش خطر ولا مخاوف ولا عذاب ولا صراط ولا ذي الأهوال، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، ادي الجنة ودي النار. الجنة لهم ما يشاؤون فيها، النار هل فيك مكان؟ مكان كرباسة ده حاجة. الجنة ولدينا مزيد، النار هل من مزيد؟ هنا مزيد بس من نوع، وهنا مزيد بس من نوع تاني. الجنة يا جماعة، الجنة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وأزلفت الجنة بتقرب لأنها مشتاقة لك، إنما النار بتنادي، بتنادي هل من مزيد؟ هل دي كلمة شوق؟ والعياذ بالله. يا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ليكي قلب ولا مالكيش قلب؟ ليك قلب ولا مالكش قلب؟ لمن كان له قلب. الصورة دي صورة اللي له قلب. ليك قلب تحس ب 6236 آية، وتحس بملايين الآيات الكونية حواليك، وتحس بعاقبة العصاة، وتحس برقابة الملائكة، وتحس بمستقبلك الأخرى، وتحس بالجنة، أعظم نعيم في الوجود. ليك قلب ولا لأ؟ طب لو ماليش قلب أعمل إيه؟ أو ألقى السمع وهو شهيد. جاهد، جاهد إن قلبك يشهد المعاني دي، جاهد إن قلبك يحس بالشاشة المفتوحة دي، جاهد إن قلبك يعيش مع البث المباشر ده. الليلة يا جماعة، الليلة لازم نعيش مع سورة قاف إن شاء الله، لازم نقوم نصلي بيها ركعتين، نقوم كلنا بإذن الله، كلنا إن شاء الله، كل واحد يمسك المصحف ويمسك آيات سورة قاف. أنا عجزت يا جماعة أجيب عنوان وشعار لسورة قاف. لمن كان له قلب جميل قوي، ذلك ما كنت منه تحيد، مرعب ورهيب. هل من مزيد؟ كلام. وجاءت سكرة الموت بالحق. كل حاجة يا جماعة في سورة قاف، كل حاجة في سورة قاف شعار بيزلزل القلب، مطرقة بتفجر يا نبيع الإيمان من داخل القلب. نجيب إيه في هذه السورة العظيمة ونقول إيه؟ سورة اتكلمت عن القيامة الكبرى والصغرى، اتكلمت عن الدنيا والآخرة، اتكلمت عن البداية والنهاية، اتكلمت عن رحلتك من لما اتخلقت لغاية الجنة والنار. هنقول إيه وهنشرح إيه؟ ده موضوع عايز قلبك وقلبك الليلة بقى، لما نقوم كلنا الوقت إن شاء الله نتوضأ ونمسك المصحف ونعيش في ركعتين مع سورة قاف، نعيش مع آية آية، ده كل آية منها عايزة ليلة لوحدها نعيش معاها. هقول إيه وهل هقول إيه؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. خلاص بقى التسبيح الوسم الانطلاق إلى الله سبحانه وتعالى، أن قلبك يسبح في ملكوت الله. ولقد وما أنت ونحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. ما تقدرش أنك تجبر حد أنه يفوق وأنه يستيقظ. طب أعمل إيه يا رب؟ فذكر بالقرآن، من يخاف وعيد. بدأنا بالقرآن وختمنا بالقرآن، لأن القرآن هو سر علاج الغفلة. عايزين قلوبنا تستيقظ علينا بسورة قاف الليلة يا جماعة. يعني معلش أنا آسف، إحنا هنختم على عجالة بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا مع التوصيات الوقتي. أول توصية تتعلق بالقرآن، إن السورة الليلة قاف لازم المعاني تتحفر في قلوبنا، أيا مكان المعاني اللي خرجت بقى أنت الوقت من قلبك لكتاب ربنا مباشرة. قم وعيش وابكي ونشوف كل واحد مننا هيبكي قد ايه، هيبكي قد ايه. انا اكتر ايه ممكن تبكيني في سورة قاف، افلم ينظروا الى السماء فوقهم، عظمة ربي ومولاي، عظمة سيد الخالق العظيم، الكون الرهيب اللي يزلزل قلب الحجر ويفتت قلب الحجر. تخيلوا يا جماعة ايات سورة قاف الرهيبة، هنبكي في ايه ولا في ايه فيها؟ بالنسبة لحفظ الصور مع السلسلة ان شاء الله نعمل مشروع على موقع ويتو الله، موقع الطريق لله، باذن الله من اول الاسبوع ده هيبقى فيه 3 مواعيد اسبوعيه لتحفيز الرجاله و3 مواعيد اسبوعيه لتحفيز النساء ان شاء الله. اللي هيسمع اخ دكتور معاه سند بفضل الله سبحانه وتعالى، معاه اجازه وسند في قراءه حفص باذن الله سبحانه وتعالى على الموقع. كل اسبوع هيتسمع الصوره، يعني الاسبوع ده ان شاء الله هيتسمع سوره قاف باذن الله. الاسبوع اللي بعده الذريات، الاخوه اللي اشتغلوا معانا في تحضير سوره القاف جزاكم الله خيرا. يلا بقى في سوره الذريات عايزين يطلع دعاء الى الله سبحانه وتعالى. الخبر الخطير اللي ربنا بيكرمني ان انا بفتكره كل شهر 13 و14 و15 بفضل الله، يوم الثلاث والاربع والخميس. يعني احنا هنصوم الاثنين اصلا ان شاء الله، لان احنا بنصوم الاثنين والخميس بفضل الله. يعني الاسبوع ده هنصوم اثنين وثلاث واربع وخميس، اربع ايام زي ما النبي كان يصوم حتى يقال لا يفطر. جزء من الموضوع كده من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. نشوف نعيش بقى مع الصيام. الاسبوع ده اسبوع صيام وقران زي مجاهد الصحابه باذن الله. الليله نعيش مع قاف، وطول الاسبوع بقى نحفظ قاف ونحضر سوره الذاريات ونحفظها ونقرا ونقرا في تفسيرها ونعيش معاها يا اخواني في الله باذن الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما جه قبل الحلقه موضوع العمره، موضوع العمره انا اريد ان انوه عليه قبل ما اطلع. ايه يعني انت بتنوه عليه ليه؟ هو مش موضوع العمره ده ان في شركه وجمعيه خيريه يعني هيطلعوا ناس عمره؟ لا لا لا لا لا، انا مش ده تفكيري خالص يا جماعه. يا جماعه انا شفت شباب مدمنين مخدرات ميؤوس منهم بلغه البشر راحوا رجعوا دعاء الى الله. شفت شباب كانوا ضايعين راحوا الحرم المكي رجعوا دعاء الى الله. انا من مشاريع حياتي باذن الله ان يتعمل خط مفتوح ما بين شباب امتنا وما بين الحرم المكي والمدني، لان انا شفت تاثير ده على القلوب وشفت ده تاثير ده عليا انا نفسي. عشان كده يا جماعه العمره دي باذن الله من اول ما اخ من اخواننا الافاضل قال عايز يعمل عمره رجاع لك يا رب باذن الله سبحانه وتعالى, قلت له خلاص باذن الله سبحانه وتعالى نتفق وندعو الشباب وندعو الدعاء اللي سبقونا طبعا في المجال ده ان هم ان شاء الله الوقت والصيف وفي كل وقت نجي الشباب الامه على الحرم المكي. ليه؟ لان بيئه المعاصي الرهيبه اللي موجوده الوقت في بلادنا عن تجربه يا جماعه مش هيكسرها غير الذهاب للحرم المكي باذن الله. تعمر بيت ربنا بالعباده, ربنا يعمر قلبك بالايمان. يا اباء ويا امهات بدل ما تدي لابنك فلوس يروح مصيف او يروح يتفسح زودها شويه ووديه عمره, هيرجع لك انسان تاني, هيرجع لك بني ادم من جديد بار بيك. هتشتري ابنك, هترجع ابنك ليك بعد ما بكاك الدموع دم بسبب عقوقه ليك وبسبب فساده وبعده عن الدين. هتشتري ابنك باتمان زهيده, باتمان زهيده, لان احنا اصلا لما بنطلع في عمرات خيريه, يعني مش مش مش مثلا مش عمرات المقصد او الربح مقصدها, لا ابدا. الجماعه الخيريه اللي طالعين مع باذن الله سبحانه وتعالى مش كسبانه شلن باذن الله, ولكن من اجل ان انقاذ شباب الامه وتجيشهم. الكلام ده نداء للاباء والامهات ان الصيف الجاي كله على الحرم ان شاء الله, ونداء لاصحاب شركات العمره ان هم يعملوا حاجات خيريه في هذا المجال, ونداء لاخوان الدعاء اللي سبقوني في المجال ده ان هم يشدوا حيلهم اكتر واكتر عشان نعمل الخط المفتوح ده عشان نكسر بيئه المعاصي دي باذن الله, لان بيئه الايمان هناك اعظم من اي بيئه معاصي. ربنا قال على الكعبه هدى للعالمين, لان الواحد بيروح هناك زي الدم الفاسد لما بيروح القلب يتاكسد ويرجع يتضخ للجسم. الانسان البعيد عن ربنا بيروح هناك ينضف ويرجع ينشر الهدايه وسط الناس باذن الله سبحانه وتعالى. اود قبل ما امشي ان شاء الله بس ان انا يعني يعني يعني اخونا او استاذنا وشيخنا الشيخ محمود المصري بدا سلسله حلقات دار اخره الاسبوع اللي فات, وبصراحه انا اتفرجت على الحلقه اللي فاتت ربنا يبارك فيه. انا بدعوكم جميعا يا جماعه لهذه السلسله, طبعا هو مش محتاج دعوه ولا حاجه, ولكن يعني من باب التلامذه مع شيوخهم ان يعني يعني يعني فعلا يا جماعه من باب حرصي على الفائده بتاعتكم. وما انساش في النهايه ان يعني استاذ سعيد توفيق مريض وكان مريض, ولكن ربنا الحمد لله بيشفيه ويعافيه. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ويجزيك كل خير على المجهود اللي انت بتقدمه ده باسم أسرة قناة الرحمة كلها, لان احنا كلنا اخوات وكلنا في مركب واحدة وكلنا بينطبق علينا قول الله فعززنا بثالث. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا لنتوب, اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا, اللهم ايقظ قلوبنا, اللهم ايقظنا من غفلتنا, اللهم اكشف عنا غطاءنا, اللهم انر بصائرنا, اللهم ايقظ الايمان في قلوبنا. يا رب لا تتركنا غافلين, يا رب لا تدعنا غافلين, يا رب ليس لنا الا انت, يا رب يا رب فسدت قلوبنا ولا ملاذ لنا الا انت, فايقظها واهدها وزك نفوسنا يا رب. يا رب عجزنا عن اصلاح انفسنا ولا امل لنا الا فيك, يا رب اصلحنا, يا رب اقمنا بين يديك, يا رب ارزقنا قيام الليل بين يديك, يا رب يا رب اهدنا, يا رب يا رب استعملنا ولا تستبدلنا, يا رب يا رب اعمر قلوبنا بالقران, يا رب ايقظ قلوبنا بالقران, يا رب ايقظ الامه واعدها الى مجدها بالقران, يا رب. اللهم اجعلنا من اهل القران, اللهم اجعلنا من اهل حفظ القران وتلاوه القران وقيام الليل بالقران والعمل بالقران وفهم القران والتذكير بالقران برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وجزاكم الله خيرا. يسر مؤسسة العدل والإحسان أن تصحبكم إلى بيت الله الحرام في رحلة عمرة بصحبة كل من الشيخ أمين الأنصاري, الدكتور حازم شمان, الشيخ أحمد جلال. فنادق أمام الحرمين الشريفين, أسعار تبدأ من 2650 جنيه للبواخر, 3650 جنيه للطيران. تاريخ الرحلة